وأصل كل ما يضر المنع. يعني إذا لم يرد الشرع في مسألة من المسائل فابنها على الأصل. طيب ما هو الأصل؟ فصل الناظم رحمه الله قال: الأصل في المضار تحريم الحظر، والأصل في المنافع الإباحة. يعني إذا كان الفعل ضارا فالأصل فيه المنع، وأصل كل ما يضر المنع، فإن الشرائع إنما جاءت لدفع الضرر عن الناس. فإذا ثبت كون الشيء ضارا فالأصل منعه، لا ضرر ولا ضرار. وإذا ثبت أن الشيء هذا نافع ومفيد فالأصل إباحته، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب هذا إذا عرفنا أنه نافع أو ضار. فإذا لم نعرف، بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، يلزمنا التوقف، لأننا لم ندرك هل هذا نافع أو هذا ضار. ولهذا جمهور أهل العلم يقولون: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حتى يثبت المنع منه أو يثبت أنه ضار. إذا ثبت أنه ضار فالشرع يمنع من كل ضرر، لكن إذا ما ثبت فالأصل فيه الإباحة. ولهذا لو عرضت على الإنسان ثمرة مجهولة لا يدري هل هي ثمرة نافعة أو ضارة، فعلى قول التفصيل الذي ذهب إليه الناظم يلزمه التوقف، وعلى قول الجمهور يجوز له أن يتناول هذه الثمرة حتى يثبت عنده تحريمها أو ضررها.